بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، إلى الأحكام المتعلقة بالطهارة من زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الأحكام المتعلقة بكتاب باب الغسل، وكل إنسان في حاجة إلى معرفة هذه الأحكام، لأن المقصود بالغسل هنا إما الغسل الواجب أو الغسل المستحب، وكلا القسمين عبادة سواء كان واجبا أو مستحبا. إذن لا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بهما، وإلى القراءة الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. ومن لزمه الغسل يعني من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، وما يذكره الماتن بعد ذلك أيضا إن شاء الله. إذن الذي يلزمه الغسل يعني يلزمه معنى يجب عليه، من هو؟ هو إذا وجد موجب من الموجبات السابقة فقد وجب عليه الغسل، لزمه الغسل. والموجبات السابقة: إنزال المني دفقا بلذة، وعلاج الحشفة في فرج أصلي، والموت، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس، كل هذا، وإنزال المني، كل هذه موجبة الغسل. إذن إذا وجب الغسل على إنسان بواحد من هذه أو أكثر من واحد حرم عليه قراءة القرآن. ومعنى حرم يعني أنه يأثم على قراءة القرآن إذا كان متلبسا بهذا الحدث، بهذا الحدث الأكبر، الجنابة الكبرى. طيب، حرم عليه قراءة القرآن. طيب، المحرم ما هو؟ المحرم قالت العلماء هو ما نهي عنه على سبيل أو على جهة الإلزام، ما نهي عنه على جهة الإلزام. إذا نهيت عن شيء على جهة الإلزام من الشارع فهو حرام، وحكمه أنه يأثم فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا يعني حكم ترك الحكم المحرم. إذن يحرم قراءة القرآن. قراءة القرآن جميع القرآن، سواء كان آية أو ما في فوق آية، وسواء كانت الآية طويلة أو قصيرة، يحرم عليك قراءة القرآن إذا كنت محدثا حدثا أكبر حرام، لا يجوز. إذا كنت تقرأ الآية أو بعض الآية بنية التلاوة، أما إذا كان بنية الذكر ولا لم تنوي التلاوة فهذا جائز، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيان يذكر الله، والقرآن أعظم الذكر. فلو قلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذه آية، لكن لا تنو بها التلاوة، تنو بها الذكر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا تنو بها التلاوة، الذكر يجوز. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إذا قرأت ذلك تنوي به الذكر ولا تقصد به التلاوة فهذا جائز، لكن إذا قصدت التلاوة فهذا محرم لا يجوز، سواء كانت آية أو بعض آية، وسواء كانت الآية طويلة كماذا؟ كآية ماذا؟ أطول آية في القرآن ما هي؟ آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سواء كانت الآية طويلة أو قصيرة، وسواء كانت الآية مشتملة على الحروف الهجائية أم لا، لا يجوز أن تقرأ، لا يقرأها من وجب عليه الغسل. وهذا قول جمهور أهل العلم، وتقدم هذا معنا، تقدم هذا معنا. والمقصود بذلك يا إخوة ما يلي: أولا الجنوب، الجنوب هل له أن يقرأ القرآن؟ الجنوب له أن يقرأ القرآن؟ لا، ليس له ذلك. حديث علي رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، وقال وفي لفظ: كان لا يحجزه أو لا يحجبه عن قراءة القرآن سوى الجنابة. فالجنوب لا يقرأ القرآن أبدا. طيب، نعم هذا واضح، وقلنا وتقدم معنا. طيب أيضا الكافر لا يقرأ القرآن، لأن حدثه أكبر حتى يغتسل. وكما تقدم معنا أن كثير من أهل العلم يقول يجب على الكافر إذا أراد الإسلام أن يغتسل، إذن واجب عليه الغسل، فلا يقرأ القرآن. كذلك الحائض قالوا لا تقرأ القرآن لأن حدثها أكبر فلا تقرأ القرآن، وهذا قول جمهور أهل العلم بالنسبة للحائض أنها لا تقرأ القرآن. لكن بعض أهل العلم يقول الحائض تقرأ القرآن مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي وردت في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم المحدثين، قال لا يصح في هذا الباب شيء، ولا يمكن قياسها على الجنب، لأن الجنب باختياره أن يزيل عنه الجناب في أي وقت يشاء، أما الحائض فلا، ليس بإمكانها أن تزيل عنها الحدث حتى تنقضي المدة، مدة الحيض. قالوا فلا يصح القياس هنا لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه، المقيس الحائض والمقيس عليه الجنوب، فالجنوب لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا يصح قياس الحائض عليه، لأن إزالة الحدث بالنسبة للجنوب بيده باختياره، متى ما أراد أن يزيله أزاله، بخلاف الحائض. وقال بعض أهل العلم الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن تقرأ، كما لو كانت حافظة وتريد أن تراجع حتى لا يذهب عليها الحفظ، لأن مدة الحيض قد تطول، الغالب أسبوع أو أكثر، أو ستة أيام أو سبعة أيام، وقد تطول. قالوا إذا كانت الحائض تحتاج إلى قراءة القرآن كما لو كانت حافظة وتريد المراجعة، أو كانت معلمة تعلم طالبات، أو كانت طالبة وتريد أن تعني تقرأ القرآن للدراسة أو للاختبار، قالوا فهذا جائز لأنها محتاجة. والأصل أن الحائض تقرأ، ولم يرد في منعها من قراءة القرآن ما يعتمد عليه، هكذا قال بعض أهل العلم. إذن ثلاثة أقوال بالنسبة للحائض، والأقرب هو الأخير، الأقرب أن الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن تقرأ، وإذا لم تحتاج فلا تقرأ، إذا لم تكن في حاجة لا تقرأ، لوجود الخلاف، ولأن ذلك أبرى لذمتها، والخلاف يعني ظاهر في المسألة. النفس مثل الحائض، النفس أيضا مثل الحائض، فإن الحائض يجب عليها الاغتسال إذا طهرت من حيضها، والنفس كذلك. إذن من وجب عليه أو من وجب عليه الغسل كالحائض والنفساء لا يقرأ القرآن، هكذا قالت العلماء. ويقال في النفساء كما يقال في الحائض، يعني إذا احتاجت إلى القراءة تقرأ، وإذا لم تحتاج إلى القراءة فتمسك. نعم. ويعبر المسجد لحاجة. هذا الجنب يعني من وجب عليه الغسل يجوز أن يعبر المسجد لحاجة. لاحظوا هنا، يعبر المسجد يعني يمر به لحاجة، يعني إذا لم يوجد طريق غير المسجد يعبر، يعني يمر، أو كان الطريق الذي يمر بالمسجد أقصر له وأيسر، فإذا كان لحاجة يجوز أن يعبر المسجد لحاجة، هذا الجنب. طيب الدليل القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذن يجوز أن تعبر المسجد إذا كانت عليك جنابة عبور. طيب المكث لا يجوز إلا إذا توضأ المحدث، إذا توضأ الجنب، إذا توضأ له أن يلبث في المسجد، له أن يمكث في المسجد ويلبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تكون عليهم الجنابة في المسجد، ينامون ويحتلمون ثم يتوضؤون ويبقون ويمكثون في المسجد، ولأن الجنابة يخففها الوضوء، الجنابة يخففها الوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن ينام على جنابة أمره أن يتوضأ، وهكذا أيضا من أراد البقاء في المسجد أمره أن يتوضأ، فالجنابة يخففها الوضوء، فإذا توضأ الجنب له أن يمكث في المسجد. طيب الحائض لها أن تمكث في المسجد؟ الحائض لا، ليس لها أن تمكث في المسجد، هكذا يقول العلماء، ولكن لها أن تعبر المسجد إذا كان لحاجة، وأمن التلويث المسجد، إذا أمن التلويث المسجد وكان عبورها لحاجة نعم تعبر كالجنوب، لأن حدثها كحدث الجنوب، فهكذا قالت العلماء. نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. إذن هنا أمور ثلاثة ذكرها الماتر رحمه الله تعالى يسن فيها الغسل. يقول: من غسل ميتا يسن له أن يغتسل، من غسل ميتا يسن له أن يغتسل، ودليل هذا القول حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والحديث فيه مقال، في إسناده مقال، يعني بعض أهل العلم يقول إنه ضعيف، ولهذا لم يحمل الأمر فيه على الوجوب، والأمر هو قول فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، فلو كان الحديث صحيحا لكان الأمر فيه محمولا على الوجوب، لكنه لما لم يكن صحيحا الحديث فيه مقال حمل الأمر فيه على الاستحباب. وهذه المسألة أعني غسل من غسل الميت فيها خلاف عند أهل العلم، غسل أو اغتسال من غسل الميت فيه خلاف، بعض أهل العلم يقول أنه سنة، يعني من غسل الميت يسن له ويستحب له أن يغتسل، كما ذكر الماتن هاهنا وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. ومن أهل العلم من قال يجب عليه الغسل من غسل الميت واستدل بهذا الحديث، ومن أهل العلم من قال لا يجب عليه ولا يسن له أن يغتسل الذي غسل الميت، لأنه لم يوجد دليل يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، وهذا الحديث ضعيف، ولأن الحي لو غسل حيا لا يشرع له الاغتسال بالاتفاق، كذلك هنا هكذا قالوا. لكن ما ذهب إليه الماتن ها هنا وهو الاستحباب أولى لوجود هذا الحديث، وإن كان في إسناده خلاف لكن بعض المحدثين يصححه. قال من غسل ميتا فليغتسل، وإيش؟ أو أفاق من جنون، أو أفاق من جنون، يعني ذهب عقله بجنون ثم شفي أفاق، يسن له أيضا أن يغتسل، يسن له أن يغتسل. لماذا؟ قياسا على الإغماء، لأن من أغمي عليه سن له أن يغتسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قيل له لا يا رسول الله ينتظرونك، فدعا بماء في مخضب، يعني في صحن أو طست، بماء في مخضب فاغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم نهض ليذهب للصلاة ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الناس؟ قالوا يا رسول الله ينتظرونك، فاغتسل مرة أخرى. المهم فعل ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإغماء. قالوا فالجنون يلحق به، الجنون يلحق به، فيسن الاغتسال من الجنون ومن الإغماء ومن تغسيل الميت، ثلاثة أمور. ثم ماذا قال؟ أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، أو إغماء بلا حلم، بلا احتلام، الاحتلام يجب، لو أن إنسان احتلم وفي الإغماء أنه يجامع هذا يعني يجب عليه الاغتسال إذا وجد بللا، يجب عليه أن يغتسل، لأن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. انظروا يا إخوان، انظروا يعني حرص الصحابيات رضي الله عنهن والأنصاريات خاصة على معرفة الأحكام الشرعية. امرأة أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فكان ذلك تشريعا لها ولغيرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. إذا لاحظوا يا إخوان، الغسل الآن ينقسم إلى قسمين، غسل كامل وغسل مجزي، يعني مجزي تبرأ الذمة بفعله، المجزي الذي تبرأ الذمة بفعله كما سيأتي إن شاء الله. أما الغسل الكامل فهو على الوصف الذي ذكره الماتن، أولا ماذا؟ أولا ينوي، والنية معروفة، النية عزم القلب على فعل الشيء، ومحل النية القلب، والنية شرط لصحة العبادات كلها، لا تصح عبادة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما هو الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح عبادة إلا بنية. والنية يا إخوة كما قلنا محلها القلب، ولا يتلفظ بها، لأن الله عز وجل يعلمها ويعلم الجهر وما يخفى، والتلفظ بها لم يرد به دليل، فلا يتلفظ بالنية ولا يجهر بها، ومحلها القلب. والنية قسمان، نية العمل ونية المعمول له، نية العمل ونية المعمول له. كيف نية العمل؟ يعني تنوي هذا العمل مثلا إذا كان طهارة تنوي به رفع الحدث، إذا أردت أن تصلي تنوي به صلاة مثلا العشاء صلاة المغرب نية العمل. وهذا النوع يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى. ونية المعمول له وهو التقرب بالعمل إلى الله جل وعلا، وهذا يبحثه أرباب العقيدة أصحاب العقيدة وأصحاب السلوك. إذن لا بد من هذين الأمرين. وكثير منا يا إخوة يغيب عنه القسم الثاني، يعني ينوي العمل الذي يريده لكن يغيب عنه الامتثال لله جل وعلا المعمول له. كثير منا يغيب عن هذا الأمر، فانتبهوا لهذا الأمر وننتبه له جميعا. قال ثم يسمي، والتسمية تقدم في هذا الكتاب أنها واجبة عند فقهاء الحنابلة مع الذكر وتسقط عند النسيان، لكن الصحيح أنها ليست واجبة، التسمية سنة والعلماء متفقون على مشروعيتها، لا فهي سنة لا خلاف في مشروعيتها، لكن الوجوب هذا الذي فيه نظر. إذن يسمي بعد النية، وبعدين ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذه أيضا سنة، أيضا سنة يغسل يدي كفيه ثلاثا، يغسل يديه، والمراد باليدين هنا الكفان لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد القطع من الكف، قطع الكف. طيب وبعد ذلك ثم يغسل شعره ويتوضأ، ثم يتوضأ وضوه الوضوء كاملا بعدما يغسل يديه يتوضأ الوضوء كاملا كما ورد في حديث عائشة وحديث أم ميمونة وحديث ميمونة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين، يتوضأ الوضوء كاملا. ثم إذا وصل غسل رجليه، إذا أراد أن يتحول بعد الغسل يعني يؤخر غسل الرجلين ويتحول بعد فراغه من الغسل ويغسل رجليه في مكان آخر لا بأس، كما في حديث ميمونة. وسيأتي هذا الأمر، هل هو أمر تعبدي تشريعي أو أنه يتحول للحاجة، تحول للحاجة. طيب الآن أكمل الوضوء، ثم قال يتيامن، يعني يبدأ باليمين، يبدأ باليد اليمين واليد اليسار والرجل اليمين والرجل اليسار، وهذا بالنسبة للوضوء. ثم يغسل جانب، يصب الماء على جانب رأسه الأيمن وثم على جانب رأسه الأيسر، ثم يعم رأسه بالماء، ثم يبدأ بشقه الأيمن، شق البدن الأيمن، ثم شق البدن الأيسر، وهكذا ثم يعم بدنه بالماء. هذا الغسل الكامل، الغسل الكامل من الجنابة كما ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. طيب غسل الرجلين قلنا أنه يتحول إلى مكان آخر كما في حديث ميمونة، لكن العلماء قالوا هل تحوله هذا تشريع عبادة أو أنه للحاجة؟ فظاهر كلام الماتن أنه عبادة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يتحول للحاجة، لأنه لم يتحول في حديث عائشة عليه الصلاة والسلام، إنما تحول في حديث ميمونة. ويحتمل أن الأرض كانت طينة وتحول عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك، وفي عصرنا الحاضر الآن لا حاجة إلى التحول لوجود الأماكن المغتسل بها، لا تحتاج إلى تحول. هذا هو الغسل الكامل. عرفتم الغسل الكامل يا إخوان الآن؟ نعم. ها. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. إذن قال الماتر رحمه الله تعالى والمجزي، هذا القسم الثاني، المجزي أن يسمي ثم يعم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق على الصحيح أنهما واجبتان. طيب، يعم بدنه بالماء وهذا إجزاء، والإجزاء كما قلنا هو ما سقط بالفعل، يعني ما سقط يعني ما بريت الذمة بفعله، هذا هو الإجزاء، يعني دون الكمال، الكمال الأول. طيب، والدليل على أنه مجزي يعني تعميم البدن بالماء مع التسمية ومع الاستنشاق المضمضة والاستنشاق، الدليل قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا ها فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الغسل يكون تطهر، فإذا عم بدنه بالماء فهذا تطهر، والله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. لكن قال بعض أهل العلم: هذه الآية مجملة، وبينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة، فلا يجزي هذا القسم. قال آخرون: بلى يجزي، لأن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى: حتى تغتسلوا. قال: ولا جنبا حتى تغتسلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا ها إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومن عم بدنه بالماء فقد اغتسل وحصل الطهر. قالوا أيضا: ولأن الله عز وجل ذكر في الآية: وإن كنتم جنبا فطهروا، ذكر هذا قسيما لتفصيل الوضوء، فدل على أن الطهارة تحصل به كما تحصل بالوضوء المفصل قبله، فهذا يجزي. نعم. طيب، واعلموا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا بالنسبة للشعر لمن أراد الطهارة من الحدث، ذكروا أن الشعر ينقسم إلى أقسام: قسم يجب غسل ظاهره وباطنه، قسم من الشعر يجب غسل ظاهره وباطنه، وهذا في الجنابة مطلقا سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، يجب غسل الظاهر والباطن حتى إرواء البشرة، هذا في الجنابة، واضح يا إخوان؟ وقسم يغسل ظاهره وباطنه، هذا في الحدث الأصغر إذا كان الشعر خفيفا، إذا كان الشعر خفيفا ترى البشرة من خلاله، يغسل الظاهر والباطن. وقسم يغسل ظاهره دون باطنه، كما لو كان الشعر كثيفا في الطهارة الصغرى في الوضوء يغسل الظاهر ويخلل هكذا تخليل فقط ويكتفى بالغسل. وقسم لا يطهر ظاهره ولا باطنه، وهو الشعور كافة في التيمم، الشعور كافة يعني جميع الشعور لا يشترط تطهيرها لا في الظاهر ولا من الظاهر ولا من الباطن، لأن التيمم لا يطهر، وإنما هو مبيح أو يعني مبيح للعبادة أو رافع للحدث أو مبيح يعني مبيح للصلاة التي لا تشرع إلا بالطهارة وما في حكم الصلاة. طيب، اقرأ شوف. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. ويتوضأ بمد، والمقصود بذلك يا إخوة عدم الإسراف في الماء. المد ربع الصاع هكذا، ها الصاع أربعة بهذا الشكل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد بهكذا ملء الكفين يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع أربعة بهذا الشكل، والمقصود بذلك يا إخوة عدم الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ من نهر فقال يا سعد لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم. فينبغي عدم الإسراف في الماء. طيب هذا واضح. نعم. فإن أصبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. فإن أصبغ بأقل من مد بالنسبة للوضوء، أصبغ يعني البدن كله، أصبغ بأقل من ذلك، أقل من المد وأقل من الصاع، أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، لكن لا يكون مسح، لأن الغسل أو الغسل هو جريان الماء على البدن أو على العضو، هذا هو الغسل بخلاف المسح. طيب أجزأه ذلك. أو نوى بغسله الحدثين، الحدث الأكبر يعني رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر أجزأه، هذا ما ذهب إليه الماتر رحمه الله تعالى، وهذا مذهب أحمد. يعني لا بد إذا أردت أن تغتسل من الجنابة أن تنوي رفع الحدثين، الحدث الأكبر وهو الجنابة والحدث الأصغر وهو الوضوء، يعني الطهارة الصغرى، فإذا نويت بذلك ارتفع الحدث، وإذا نويت رفع الحدث الأكبر لا بد أن تتوضأ بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي. وقال بعض أهل العلم إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر، لأن الأدنى يدخل في الأعلى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، هذا هو الصحيح إن شاء الله. إذا نوى المغتسل من الجنابة رفع الحدث ارتفع الحدث الأكبر ودخل فيه الحدث الأصغر. نعم. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. يعني انظروا إلى ما يسن للجنب، يسن له غسل فرجه يعني ينظفه مما أصابه من التلويث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يضرب عليه الصلاة والسلام يديه بالحائط أو بالأرض بعدما يغسل فرجه ليزول ما علق بهما من التلويث. فغسل الفرج يعني يغسل فرجه لمن يريد أن يغتسل من الجنابة هذا سنة. لماذا قال الماتن سنة؟ قالوا لأن الغسل سيأتي عليه، لكن يبدأ بالغسل أولا بالفرج، ولأن ما يعلق بالرجل من المرأة هذا طاهر ليس بنجس، طاهر ليس بنجس، لكن يزال من باب التنزه فقط. وأيضا يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد الأكل أو الشرب أو أراد النوم، لا يسن له أن يتوضأ، والأفضل أن يغتسل، لكن لو أراد أن ينام على الجنابة فالسن له أن يغتسل، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب أينام ولم على الجنابة؟ قال نعم إذا توضأ عليه الصلاة والسلام. نعم. والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. ومعاودة وطئ يعني هذا كذلك يسن له أن إذا أراد أن يعاود الوطئ أن يتوضأ، لأنه أنشط له، أنشط للعود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. باب التيمم. ونقف على باب التيمم للمجلس القادم إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رجل حلق لحيته ويقول النية في القلب. يعني هذا الدعوة يا إخوة يدعي بها كثير من الناس، يقول الإيمان في القلب، ما يقول النية في القلب، يقول الإيمان في القلب، ويعمل يعني القصور ويظهر القصور على الجوارح ويقول الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، والنية محلها القلب، لكن ما يكون في القلب تترجمه الجوارح، تترجمه الجوارح. فالإنسان يا إخوان لا يغالط ربه ويغالط نفسه، الله يعلم الجهر وما يخفى، ما يكون في القلب من الإيمان من قوة الإيمان وضعف الإيمان يظهر على الجوارح. نعم. يكتب على مدخل حمامات الحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.